جانا أكرمتموني بشيماه على بالي وصاحب الجود يطيفك ما في البال يا دانا بلا علم وأعمال إلا عطايا بمحض الجود والإفضال يا دغنا هيا انظروا واصلحوا يا سادتي حالي وليس تخفى عليكم كل الأحوال يدانا عمري في قيل مع غالي وهكذا الحال يا أهلي هكذا لا زال يدانا ومن حسد ربنا فيه يا والي يذهب مع الجاه يزعله وجمع المال يدنا ولا درابل الذي معنا من الغالي خزن ملوها جواهر غالية ولال يدانا ما هي بكبر عمايم أو بأقوالي ولا بلبس الجباب والمزدرة والشال يدانهم في قدرهم وانا دايم وانا سالي بالليل ونهار في البكرة مع الأصال يا دانا يا حسدي هل معك لا وربع مثقالي هم قد راعوني وانا العب مع الاطفال يا دانا هم عن يميني دواما هم عن شمالي ومن أمامي ومن خلفي بلا إشغال يا دانا هم يحرسوني ومن اضرار عذالي حراس يرمونهم بالسهم الغنائم والأنصال يا دانا أشياخ الكل الأول مع التالي يا دانا هذه مفاخري لا بالجاه والمال وما الدنيا نبانك نعب ستر الحال يا دانا بسر مقاد بلغت كل أمالي محفوظ من كل حاسد أو عدو أو قال يدانا وارتجي ذا لأحفادي ولعيالي وصحابي الكل نتبلغ براس المال يا دانا ثم الصلاة على أحمد ما تلاتالي طه ويزيد والأعراف والأمثال إذانا وصحاب الكل ولا أتباع ولا لي وابو الحزن جدناه سيد الأبطال يا دانا